سبحانك لا إله إلا أنت ما علمتنا إنك أنت الوهاب الحكيم سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله وحرف العام مؤكد سمع المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على المفعول المطلق. البيت الأول كان في تعريف المصدر، معنى فصل يتعلق بتعريف المصدر، هو قوله المصدر اسم ما سوى الزمن يميل مفعوله فعلي كان الأمين. البيت الثاني فيه حكم المصدر وناصبه وأصالته، ثلاثة الحاجات. أما ناصبه نصيبة، أما ناصبه المصدر بمثله فعلي أو الوصف، أما أصالته وكونه على ذلك الشرط. ثم هذا البيت توكيد نوعين، هذا الفصل يتعلق بنتائجه بفوائده ومعطياته. هذا المصدر ماذا يعطي وما هي الفوائد التي يقدمها، هي التوكيد النوع العدد. ثم بعد ذلك المصنف تكلم على فصل يتعلق بالنيابة عن المصدر، معنى بالنيابة عن المفعول المطلق، أي ما ينوب عن المفعول المطلق. هذه النيابة عن المفعول المطلق المصنف أجملها ولم يفصل فيها، قال وقد ينوب عنه ما عليه الإجلال، هذا هو الإجمال. ثم فصل في نوعين، فصل في كل المضافة والفعل المغادر، معنى ذكر نوعين قائلا كل ما ينوب، ولكن ذكر نوعين. النوع الأول مش يأكل، كل مضافة إلى المصدر مش يأكل، وهو ما يقول ضربت كل السكوت عن تحول بهذا، خص يكون ضربت كل الضرب خص يكون مضاف للمصدر، لا بد من هذا. النوع الثاني مصدر، اش من مصدر مغادف، هذا مصدر مغادف. وشنو مغادف؟ هو متفق في المعنى مختلف اللفظ، هذا هو المغادف. المغادفة هنا هو اتفاق في المعنى اختلاف في اللفظ. ثم تكلم فصل يتعلق بتثنيتين وجمعين، وقوله وما لتوكيد فواحد أبدا إلى آخر، وقسمة ثلاثية اللي فيه التوكيد ممنوع يثنى ويجمع، والعددي باتفاق العلماء، والنوعي فيه خلاف وتحقيق للسنه والاجماع. الان باش يختم هذا الباب بفصلين يتعلق بالحذف، مساله او بحث يتعلق بالحذف، بحذف ايش؟ ماشي حذف المصدر، لا حذف العامل، حذف العامل هو اللي غيتحذف. مثلا ضربت ضربا كنحذفو ضربت، ضربت ضربا شديدا غنحذفو ضربت، ضربت ضربة غنحذفو ضربت. اذا الكلام على من؟ العامل. وباش عرفنا الكلام على العامل؟ لانه هو اللي يشترط فيه الدليل، لان قال سواه لدليل، قال خصو يكون الدليل، حذف العامل ولدليل. وعلاش يشترط الدليل؟ لانه اللي يسمى طرفي الاسناد، لان العامل فيه العامل فيه الفعل والفاعل، هذا يسمى الكلام العمده، يسمى كلام عمده، والعمده لابد لها من دليل بخلاف المصدر، المصدر يسمى فضله يمكن يتحذف. فالكلام هنا ماشي لحد في المصدر، ماشي لحد في المفعول المطلق، لحد في العامل، الموضوع هنا في حد في العامل، لان المصنف صرح به وحذف عاملي وحده، وعاد قال لي دليلي، لان اللي يتحذف يشترط فيه الدليل. علاش؟ لان هذا الذي يحذف هو فعل وفاعل، ولكن فعل وفاعل هذا يسمى ركن الاسناد، ولكن ركن الاسناد يسمى العمده في الكلام، والعمده ما يمكنش نحذفها بلا دليل. هذا هو موضوع الفصل. موضوع الفصل هو حذف العامل. هذا العامل هذا في ثلاثة الأقسام، يمتنع الحذف، يمنع الحذف، ثم يجوز، يمتنع الحذف ثم يجوز. هل يجوز في مقابلة الامتناع؟ يسبق بالوجوب، فيه الوجوب وفيه الجواز، معنى يحذف جوازا ويحذف وجوبا لدليل متسع يسمى حذف الشرط. ثم هذا الحذف هذا اما وجوبا واما جوازا، واضح؟ هذا هو الموضوع. هي موضوع حذف عامل. هذا الحذف العامل ينقسم الى قسمين، اما ممنوع ما يتحذفش، واما يقابله، اي يقابل المنعي، يقابل المنعي يسبق بالوجوب والجواز، معنى جائز يحذف وجوبا يحذف. يحذف ممنوعا، هذا ممنوعا يحذف هو عامل المؤكد، معنى المصدر المؤكد عامله ما يتحذفش، ممنوع. شي يبقى العددي والنوعي، هذا العددي والنوعي هو محل الجواز. إذا كان الدليل يجوز، ما كانش الدليل ما يجوزش. إذا وجد الدليل يدل على العامل يحذف الدليل، وفي سواه لدليل متسع. هذا إذا الامتناع وهذا الجواز. ثم غنرجعوا عندك المؤكدي، عندك المؤكدي كان ممنوع يصير حذف عامله واجبا في مواضع، غنستثناو من هذا، غنستثناو من ديك عامل المؤكد، والمواضيع ديال الاستثناء ملي يكون فيها المصدر بدالي بدل عن الفعل، هو اللي ماشي صراحة المصنف، والحذف حتما ما أتي بدلا واحد. ثم يقول وما لتفصيل كإمام منا هجوج، ثم يقول كذا مكرر وحصن ونائم فعلا مكرر وحصن، ثم يقول المؤكد لمضمون الجملة إما لذاته وإما لغيره، وهو ما يحذف مؤكدا لنفسه. ثم غير جاء عندك النوعي، عندك النوعي شنو نقول جائز؟ قد يكون واجبا في مثل في باب التشبيه، إذا كان المقام يدل على التشبيه، هو يقول المصنف رحمه الله كذا كان التشبيه بعد جملة كلمة هذا والله. مثلا ملي قلنا امتنع رجعنا نستثناو، شنو استثنينا؟ هي هذه الأبواب هذه، هو قوله الحذف حتما أتي بدلا، هذا غا استثناء. ثم يقول الإمام رحمه الله وما لتفصيل، هذا غا استثناء. في قوله كذا مكرر وحسن، هذا غا استثناء. ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه، هذا استثناء. استثناء من ذلك الممنوع، ممنوع الحذف، ولكن ما يستثني ممنوع الحذف الحذف، صار الحذف وجوبا. ثم غنرجعوا نديك وما سواه لدليل متسع، شنو كالحذف؟ جائز. جائز قد يكون واجبا في باب التشبيه، حتى هو هذاك عداء المصدر نوعي. شنو بقى العددي؟ هذا دائما جائز، العددي هو اللي دائما جائز، هذا خلاصة. ثم قال وعامل المؤكد امتنع، حليش ضربت ضربا، هذه كلمة ضربا ميمكنش يقول حذف ضربت وخليها ضربا. في واحد مش يقول لك مثلا أضربت زيدا، أضربت زيدا ضربا، تقول له انت ضربان ولسكت، ممكن. ما هل ضربت زيدا، هل ضربت زيدا، تقول له انت مثلا ضربان ولسكت، ممكن ممكن. ولهذا قال المصنف وحف عامل أكد امتنع، امتنع حف عن مؤكد. وشنو السبب ذا الامتناع؟ لأن القضية للتوكيد تتطلب البسط، وتتطلب التوسيع، وتتطلب الإسهال، يعني الكلام خصو يكون طول. ولهذا التوكيد يتكرر، يتكرر من اثنين ثلاثة إلى آخره. فإذا مقام التوكيد شنو يتطلب؟ يتطلب البسط، ويتطلب الإسهال، ويتطلب تكثير الكلام. هذا هو القاعدة للتوكيد. الحذف ينافيه، يعني الحذف ما فيهش الإسهال، فيه الإيجاز. الحذف ينافي، إذا المعنى ما يمكنش يجمع بين إسهاب وبين إيجاز. فقضية الحذف شنو فيها؟ فيها الإيجاز. وقضية التوكيد شنو فيها؟ البسط. إذا ما يتلاقوش. هذا هو العلة للحذف، العلة للامتناع. فباب التوكيد مثلا سما يقول جاء زيدون، أكد جاء زيدون، تقول مثلا جاء زيدون زيدون زيدون أكد. فدائما قاعدة التوكيد ما لا يطلب الإسهاب والإطالة وتكثير الكلام، ولكن قضية الحذف يطلب الإيجاز والاختصار. فإيجاز واختصار مع بسط وتوسعة وإسهاب متنافيان. وتعليل آخر هو بمثله، اللي يقول الإمام رحمه الله هو تعليل المصنف، يقول لك لأن المصدر المؤكد جاء لتقرير العامل، وهذا هو معنى كثرة الكلام، لتقرير العامل وتقوية معنى. لأن من نقول ضربت ضربا، بكلمة ضربة على جات لتقرر العامل، فين العامل؟ ضربت. ولذا قوي المعنى، شنو تقرير المعنى؟ هو تقرير حقيقته. مثلا هذا ضربت راه الضرب على بابه، وقرير حقيقة الضرب وندفع عنه المجاز. إذا علاش نجيب كلمة ضربا؟ لنقرر حقيقة الضرب، هذا تقرير معنى. شنو تقرير معنى؟ معنى الفعل. إذا المعنى الفعل سنقرر، القرار هو نثبت حقيقته وندفع عنه المجاز. لأن ما يقول مثلا قاتلت قتلا، ربما فهم كلمة قاتلت راه غير الضرب الشديد، ولكن قتل يقول لك لا، القتل على بابه. من يسمع وكلم الله تكليما، ربما تكون الكلام ماشي كلام حقيقي، ولكن من يجيب تكليما راه زولنا الحقيقة. فإذا الغاية من التوكيد هو تقرير المعنى، تقرير المعنى هو تثبيت الحقيقة ودفع المجاز، هذا هو. وتقوية المعنى، تقوية المعنى هو ذيك المعنى غنقويها، معنى نقويها غنعودوها ونعودوها باش تتكرر. ولهذا شنو غنفهمو؟ المجاز يتأكد، التجهيد يعني التوكيد لإضافة المجاز، ميمكنش يتأكد. معنى إذا شنو غنفهم من قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ حقيقة الكلام، لأن لو كان الكلام ماشي حقيقي ميكونش توكيدا. محل هذا إذا كان الكلام يحتمل الحقيقة والمجاز، عادي يتنافى المجاز، معنى كلام كلامة يمكن الحقيقة ويمكن المجاز. أما إذا كان من الأول مجاز متعين يكون مجاز، يجوز التوكيد؟ نعم، معنى كلام معين في المجاز، لأن الحقيقة ماشي محتملة، ماشي محتملة، شيء يتعين يجوز. منه قوله تعالى ومكروا مكرا، لأن مكرا في المعنى هو الدم، وهو الخداع والحيال والكيد، هذا المعنى لا يليق بالله جل جلاله. إذن شغي يكون هذا مجاز. مجاز، ولكن هل يحتمل الحقيقة هنا؟ مستحيل الحقيقة، ولهذا أكدنا. فإذا هنا التوكيد يؤتى به للمجاز لدفع المجاز، معنى إذا الكلام المؤكد يمكن يكون مجازي، محل ذلك ما لم يتعين المجاز. أما إذا تعين المجاز يجوز. هذا قول المصنف رحمه الله، وحذف عامل المؤكد انتناع. هذا هو كلام المصنف. ولد الناظم غيعتصارد على هذه الجملة، شنو يقول؟ لا، أي ما يقوله الناظم ليس بمسلم. أولا علاش ليس بمسلم؟ يقول لك المصنف بيدو تناقض. علاش تناقض؟ لأن يعني يقول عامل المؤكد امتنع، وسيأتي إن شاء الله ومنه مؤكد ومنه ما يدعونه مؤكدا. يقول لك وبيدو المصنف تناقض، ويقول لك والحذف حذف ما اعتمد على ضربا زيدا، هذاك ضرب ضربا، يقول لك هو مؤكد. ففي نظري ولد الناظم المصنف غلط. يقول لك اولا هذا الشيء اللي قالوا مقام متوحد له، وثم هو هذاك التعليل الذي علل به لتقرير معناه ولتثبيت حقيقته، يقول لك لا، لان اذا كان المذكور ناكده ونقارن معناه يكون المحذوف من باب الاولى. وعادي يقول لك المصنف تناقض، لانه سيأتي والحذف واحد ما دين هذيك ضربه زيد شنو فيها؟ هذاك المؤكد، هذاك ماشي النوعيه، هذاك لان المصدر اما نوعيا واما عددي واما مؤكدا. اذا ضربا زيدا هذاك من باب المؤكد، هل مؤكد وجوبا؟ ديك انت سيرا سيرا من باب ايش؟ هذاك من باب المؤكد، هل عامل تحذف في قوله ومنه ما يدعونه مؤكدا، ماله هذا؟ من باب المؤكد هاو تحذف. هذا هو التوجيه الولد ايش؟ ولد الناظم. فاذا ولد الناظم يعتقد على الاب ديالو، يقول له اي ما يقوله ابوه ليس بصحيح، فينو؟ وعامل مؤكد امتناع، يقول هذا ماشي صحيح. يقول لك مثلا اذا كان الكلام المذكور يحتاج الى تقرير في المحذوف من باب الاولى خصو يتقرر. ثم يقول لك المصنف الناظم الاب ديالو تناقض، لانه يقول المؤكد امتناع والحذف حذفها من باب المؤكد، كذا مكرر هي من باب المؤكد. في ومنهم ما يؤكدونه من قبل المؤكد، من قبل كيف هو يقول يتحذف؟ هذا هو الدعوة ديال ولد الناظم. هذا الشيء اللي يقول ولد الناظم ماشي صحيح. علاش ماشي صحيح؟ لان اولا الحذف والتوكيد ما يتلاقاوش، لان مهما نقول التوكيد والحذف لا يلتقيان. شنو السبب اللي ما يلتقياش؟ لان باب الحذف الطبيعه ديالها باب الاختصار، والطبيعة التوكيد باب التكثير وباب الإسهاب، هذا ما يتلاقوا فيما بعضهم، معنى لا يمكن أن يشمع حذف وتوكيد. أما هذاك الذي يقول وحذف عامل مؤكد امتناع، هذاك ما يقولوا لش المؤكد، هذا يقولوا البدل، يقولوا مصدر بدل عن الفعل، من نوع إيش؟ من نوع البدل. ثم ومنهم ما يدعونه مؤكدا، هذاك ماشي مؤكد للعامل، هذا مؤكد للمضمون الجمله. هذيك انت عليا عرفها شي واش لي اكد، لي اكد ضربته لي اكد مضمون الجمله، مضمون الجمله العامل ديالو محذوف، هو منك انت عليا عرفا، هذاك عرفا العامل ديالو محذوف ماشي هو انت، هذاك التوكيد لي اكد المضمون، هذا انت عليا عرفا. اذا ولد الناظم اصاب في الاعتراض ولم يعترض، إن أن الناظم رحمه الله عمل الاستثناء. شنو الاستثناء؟ من هذا المصدر المؤكد محل ذلك ما لم يكن كذا. أما إذا كان بدلا ما بقاش يقال فيه التوكيد. هذا هو، هذا قول المصنف رحمه الله وعامل المؤكد امتناع. صيغ الامتناع هو تقرير العامل تقوية المعنى. ولهذا يقول في المثل إذا كان يتحذف حل يصدق عليه ذلك المثل جاء يعاونه على قبر أبيه فهرب له بالفاس. مثلا لكن غير جزء حفي العامل مثلا ضربته ضربا ضربا على الجد باش تأكد ضربته باش يوقف معه ويعاونه. فإذا به ضربته مشى ابقى ضربا بحضة هو جاء عنه وهرب له بالفاس. معناه كأنه يقول لك يتنافى التوكيد مع الحذف. هذا قول المصنف رحمه الله. وحذف عامل المؤكد امتناع. وفي سواه شنو في سواه؟ سوى المؤكد ماله لدليل متسع، اي حذفه فيه اتساع لدليل. لا بد من الدليل. علاش الدليل؟ لان حذف العمله. وهذا الدليل قد يكون مقاليا وقد يكون حاليا. قل ما ضربت زيدا، قل بل ضربتين. اذا بل ضربتين عامل محذوف. شنو بل ضربت ضربتين وبل ضربا شديدا؟ ذيك بل ضربا شديدا المثال فنو النوعي. هذا قول المصنف رحمه الله. وحذف عامل المؤكد امتناع وفي سواه لدليل متسع. دليل قد يكون بالسياق وقد يكون بالمقال. السؤال أو هذا اسم المقال، لكن السياق والمقال يسمى الحالي. ثم والحذف حتون باش يتكلم على القسم الثاني. شنو القسم الثاني؟ الثالث هو ما يجب الحذف. هذاك ما يجب الحذف هو هذا. هذا ينقسم الى قسمين. فيه واحد النوع الذي يرجع عندك المؤكد، واحد النوع اللي يرجع لي للنوعي. كذا كذا تشبه بعد بعد جمله كلمه كان ذات عضله، هذا اللي يرجع للنوعي، والباقي اللي يرجع للمؤكد. قال المصنف والحذف حتم. معنى والحذف حتم؟ حذف العامل واجب مع من يكون مع آت بدلا من فعله. وحذف العامل واجب مع ابن مع مصدر آت. لاحظ في الموصوف مع مصدر آت وجاء بدلا من فعله. حاليش ندلا اللذ كان دولا. إذا نادلا، كلمة نادلا هذا مفعول مطلق، هذا عامله محذوف وجوبا. وشنو تقديره؟ ندل. وليش كان حذف وجوبا؟ باش ما نجمعوش بين العوض والمعوض عنه. علاش؟ لأن كلمة ندلا عوض على ندل. نجمع بيناتهم في الدك أو في الحذف ما يمكنش. كذلك ضربا، أي ضربا زيدا. معنى ضربا زيدا أي ضريب زيدا. هذا ضربا هذا عامله محذوف وجوبا، لأن لو قلت ضريب ضربا لسما جمعنا بينهما، لأن ضربا صار عوض عن ضريب. فزيدا يمكن يكون لو في الخلاف منصوب بكلمة ضربا. والحذف حتم أي واجب مع ابن مع مصدرين آت، مصدرين وارد جاء في اللغة العربية. كيف نصفته؟ بدلا من فعله. بحاليش كندلا الذي كان دولا. وهذا الفعل هذا ولا يكون مقدرا، معنى يقدر يكون عنده الفعل من لفظه وقد يكون الفعل من معناه. كيفاش مثلا؟ هذا ندلا عند الفعل من لفظها فينو ندل، وضربا عند من لفظه. وذيك بل هل أكفي، بل هل أكفي، بل هل أكفي، هذا هو المصدر عامله محذوف. ما كاينش بلاها، البلاها ما كاينش، كاين تصرك. هذاك بلها معناها تصرك، تصرك الأكف. هذاك تصرك الأكفي عاملوها من لفظها ولا من معناها؟ من معناها. طرق هذا. فاذا البدلي واش لازم تكون من اللفظ الفعلي او لا اعم من ذلك؟ قد تكون من اللفظ الفعلي وقد تكون من معنى. من اللفظ الفعلي بحال هذه العباره ندلان، عندنا الشاهد هنا ندلان، هذه كلمه ندلان هذا هو مفعول مطلق. عامله ندل، نجمع بين اسم نقول مثلا ندل ندلان، ما نقولش علاش، لان كلمه ندلان نزلت منزله ندل فصارت منزله في منزلها اي بدلا عنها. فاذا كان بدلا عنها عوض عنها، ما يمكنش نجمع بين العوض والمعوض في الذكر او في الحال، واحد ما يذكر واحد يتحلل. هذا ميل من لفظه، لان ندلا مع ندلا من لفظ قد يكون من معنى من معنى الحروف ديال المصدر مع الحروف ديال الفعل ماشي متلاقين، ولكن معنى واحد واحد معنى واحد هو بل الكوفي وذيك ويحاه ويلاه كل من هذا القبيل. هذا لان ذيك ويلاه ويحاه هذيك المعنى ديال الهلاك، اللي اذا الفعل اللي نقدروه المده هلك هلك هلاك ليك بحال هكا نقدروا المده هذه. هذا هو هذا قول المصنف رحمه الله، والحف حتم ما اتي بدلا. وهذا النوع ينقسم الى قسمين، اما ان يكون من باب الطلب واما من باب غيره. هذا النوع البدليه ينقسم الى قسمين، اما من باب الطلب ومن باب غيره. من باب غيره غيدخل فيه الانشاء ويدخل فيه الخبر، اولا هيدا من باب الطلب ومن باب غيره. وقسم غيره شي يدخل فيه انشاء الطلب. فاذا القسم الاول باب الطلب، والحذف حسب ما اتي بدلا، هذا الذي يكون بدلا عن الفعل ينقسم الى قسمين، اما ان يكون من باب الطلب ومن باب غيره، ما نقولش من باب الخبر، لا من باب غيره. وباب غيره يتناول نعيد اما فيه الانشاء واما فيه الخبر. قسم الطلب، قسم الطلب هو الذي يدخل في كلام المصنف هنا، الحذف حسب ما اتي بدلا، هذا قسم الطلب. المراد بقسم الطلب ما ليس انشاء ولا خبرا، طلب المعروف. هذا الطلب هذا فيه أربعة الأنواع، شحال فيه الأنواع؟ أربعة. فيه باب الأمر، باب النهي، باب الدعاء، باب الاستفهام، أربعة. المراد بالطلب هنا أربعة أقسام، شنو هو؟ باب الأمر، باب النهي، باب الدعاء، باب الاستفهام. الاستفهام خصو يكون توبيخي، ماشي الاسم، ماشي استفهام مطلقا، يكون مراد به التوبيخ. شحال هذا؟ أربعة. إذا مش نقول قياما أو ندلا أو ضربا، إذا معنى قياما أي قم، قياما أي قم. فكلمة قم مع قياما في المفعول المطلق هنا قيام، هذا قيام فين عامله؟ قم. هذا قياما يدل على الطلب، معناه أي قم، هذا أمر أمر. لا قعودا، لا قعودا هذا نهي، شنو مش كون تقدير؟ لا تقعوا قعودا، قعودا هذاك هو المصدر، عامله محل تقديره لا تقعوا قعودا، هذا المثال ديالاش؟ قلنا المثال بالدعاء ساقيا لك، إذا ساقيا لك اسقي ولك الدعاء، اسقي سقيا ولك الدعاء، في عندنا شاهد سقي، إذا كلمة سقيان هذا مصدر في معنى الدعاء، عامله محذوف تقديره اسقي ولك الخير ولك الدعاء ولك ولا ولك كذا. هذا شنو المثال؟ دعاء. المثال للاستفهام، أتوانيا وقد علاك الشيب، شيب معنى واش تتوانى وتتأخر وتتباطى في الاجتهاد وفي العمل الصالح والشيب طلع في راسك، معنى علاك وصعيد عليك، معنى صرت شيء شيء أشيب، يجوز الإنسان يتوانى ولا يليق به التواني وما يليقش، لا يليق. في عندنا شاهد أتوانيا، إذا أتوانيا شنو هنا؟ قسم، قسم الاستفهام فينو؟ هذا الاستفهام شنو المغرض به؟ توبيخ، لأن يعني الإنسان وصل إلى 60 سنة أو 70 سنة واللحية بيضاء والشعر أبيض والسنين بداو يطيروا، هو باقي يعيش في الغفلة والمنكرات وتضييع الوقت، واش يليق به ولا لا يليق به؟ لا يليق به. شحال هذا من عام سيدي؟ أربعة. هذا يكون قياسي هذا النوع هذا. هذا هو الذي يندرج في قول المصنف من بعد الفعل. هذا القسم يتعين. هذا شحال هذه الانواع؟ أربعة. هذا ليكون قياسيا، ليكون قياسيا فيه ثلاثه شروط، والا غيكون سماعا. الشرط الاول خصو يكون من لفظه، معنى كلمه قياما من لفظ قم، معنى لا قعودا من لفظ لا تقعد، ذيك كلمه دو سقيا من لفظ سقي، اتوانيا اتوانيا من لفظ تتوانى، من الفعل التواني. شنو الشرط هنايا؟ من لفظ الفعل، معنى المصدر من لفظ، واش من معنى في حدك بالها ولا من لفظه؟ ها واحد. الشرط الثاني خصو يكون مفرد، ما يكونش تثنيه او جمعا، خصو يكون كلمه قياما مفرد، قعودا مفرد، سقيا مفرد، ثواني مفرد. شحال هذو؟ جوج. الثالث خصو يكون منكر، ما يكونش القيامة القعودة الثوانية السقية. شحال هذو؟ ثلاثة. هذا مشروع بهذه الطريقة، هذه شي يكون قياسي. لا ما كانش بهذه الطريقة، بحيث إذا كان ماشي من لفظه أم من معناه، أو كان معرفة ماشي نكرة، أو كانت ثنية أو جمعا، يكون سماعي. مثلا إذا كان ديك بال ويلو ويلا ويحة ويبة ويسة بلها، من قسم ايش؟ من قسم السماع. او القيامة او القعودة او الثوانية، من قسم ايش؟ من قسم السماع. هذا قول المصنف رحمه الله، والحذف حذف ما اتي بدلا. اذا باب شنو هو؟ باب نيابة المصدر عن الفعل، هذا هو الموضوع. هذه نيابة الفعل عن المصدر ماذا؟ نيابة المصدر عن الفعل ماذا؟ إما في باب الطلب وإما في باب غيره. في باب الطلب كاين الحذف، حذف وجوبا، وجوبا. هذا الحذف وجوبا يكون في بعض المواضيع. شنو هذه المواضيع؟ باب الأمر، باب النهي، باب الدعاء. شوف غير الأمثلة، مثلا قياما أي قم قياما، لا قعودا، معنى لا قعودا لا تقعد قعودا، مثلا سقيا، اسقي سقيا ولك الدعاء ولك الخير، الدعاء له الخير. مثلا الاستفهام التوبيخي، اتوانيا، اتى تباطئا، اتى كاسلا، اتقل للصلاه، اكل حاله العباره، ندخل شي حاجه. مثلا اتعطيلا للدروس، اهمالا لكذا، ندخل في حاله العباره. هذا هو، هذا اربعه. الحذف قياسي ثلاثه شروط. شنو ثلاثه شروط؟ سيكون المصدر من لفظ الفعلي، لأن كلمة قياما من لفظ قم، وقعودا من لفظ قعود، ومن سقي إلى آخره. ثاني كيف خصها تكون؟ خصها مفردة، ما يكونش تثنية أو جمعة. ثالثا سيكون منكرة، فهم إذا كان من معناه بحال ديك ويحا ويسا، هذاك من باب السمع وجوبا، ولكن تنسمعه ما نقيسوش. أما هذا القسم العام الموضوع اللي نتكلموا دابا عليه قياسي، معناه يمكن الإنسان يستعمله، ولكن هذاك اللي ما عمش من هذا الباب هذيك تتسمعوا، سيسمع في كلام العرب. وان يكون ما يكونش تثنيه ويكون ماشي معرفه. اما اذا كان الويلة او لا الضربة او القعودة، غيكون سماعي، تتسمعوا في اللغه العربيه، ما كاينش ما يقولوش. اش من قسم هذا؟ باب الطلب. باب غيره. شنو باب غيره؟ انشاء الخبر. الخبر هو اللي تكلم عليه يكون قياسي، هو اللي عنده هذه المواضيع هذه. شنو عنده؟ باب التفصيل، باب التكرار، باب الحصر، المؤكد لنفسه، المؤكد لغيره. شحال هذو؟ خمسة. هذا باب الخبر، هذا قسم البدل عن الفعل في باب الخبر، احنا كلام خبري. القسم اللي بدل عن الفعل ولكن من قسم الخبر، شحال عنده؟ يتنوع الى خمسة انواع. ما هي هذه الخمسة الانواع؟ إذا كان في باب التفصيل، إذا كان في باب التكرار، إذا كان في باب الحصري، إذا كان مؤكدا لنفسه، إذا كان مؤكدا لغيره. كلام هنا خبري وقياسي. هذا أي ما نص عليه المصنف، هذا قياسي، أن يكون قياسا في خمسة المواضع. لأن المثال اللي مش نقوله إن شاء الله في التفصيل، إما منا وإما فداء، أي تمنون منا وتفيدون فداء. إذا تشوف تمنون منا، هذا كلام طلبي كلام إنشائي لا كلام خبري الله جل جلاله يخبر. كذلك في المكرر أنت سيغا سيغا إذا أنت سيغا سيغا أي أنت سيغا سيغا كلام كيف النص خبر. كذلك في الحصر إنما أنت سيغا إنما أنت معنى إنما أنت سيغا إنما أنت سيغا كلام كيف النص خبر. كذلك في المؤكد له علي ألف له علي ألف معنى أنا أعترف لك بألف له علي ألف وش كلام هذا خبر ولا إنشائي خبر. كذلك ابني أنت حق ابني ماله هذا كلام هذه خمسة الأبواب هذه خمسة الأبواب شنو فيها خبر حذف كيف له وقياسي قياسي معنى الإنسان يستعمله هو يبتكره ويقيس عليه وضح. قسم الطلب ما تكلمش عليه سماعي المصنف ما تكلمش على قسم الطلب لأن ماشي قسم الطلب قسم الإنشاء في الإنشاء هنا مقابل للطلب تكلم عليه المصنف هذاك ينقسم لقسمين فيه كالقياسي ماشي القياسي ولكن كالقياسي ولكن بضوابط فيه اللي مسموع مطلق شنو هذاك اللي يكون هو قسم الإنشائي وفيه الحذف هذا القسم مسموع وما تعرفش المصنف ليكون اولا حمدا وشكرا لا كفرا بحال هذه العباره حمدا وشكرا معنى احمدك حمدا واشكرك شكرا لا اذكر هذا الكلام هذا واش قبعي او لا انشئ الحمد والشكر هنا بحال باش نقول الحمد لله صلى الله عليه سيدنا محمد هذا مقام حني موابيسه مقام ايش مقام ماشي مقام طالب هو ليس مقام طلب وليس مقام خبر وانما انا انشئ الحمد وانشئ الشكر بحال مثلا الانسان يقول نعمه وبئس ما يقول نعمه غاجو واش نقول هنا انشات المدح ما يقول بئس شنو انشات ما يقول واحد الانسان انا بعتك البقره شي سما انشات البيعه مثلا انا زوجتك شنو انت تزوجت صلى الله على سيدنا محمد ماذا انشات الصلاه على رسول الله هذا الانشاء ماشي طلب وانما انشاء هذا النوع هذا ماله في قسم هذا كاين اللي كالقياسي ماشي هو قياسي هو مسموع تستعملوا في ما ورد تستعملوا في ما ورد هنا اولا سيكون حمدا وشكرا لك كفوا عند النعمه متى تقول هذه العباره هذه عمدا وشكرا لا كفوا حينما تتذكر النعمه ما يجي النعمه تجدد عليك لا تقول حمدا وشكرا يا رب لا كفوا ولا ضجرا ولا ولا ولا هلولا إذ كن صبرا وجزعا عند تذكر الشدة ما إذا تذكر الشدة قل صبرا لا جزع لا ضجر أنا لا أضجر ولا أجزع عند البلاء معنى صبرا أنا أصبر عند البلاء ولا أجزع عند البلاء هذا فين عند الشدة كذلك العجب لا تقول عجبان لنا عجبان لكذا عند ظهور أمر معجب متى تقول عجبا ما يظهر لك شي حاجة ما يتعجب منه عند ظهور معجب نقول عجبا كذلك عند خطاب مرضي أو مغضوب عليه نقول افعل ذلك وكرامة افعل ذلك وكرامة أو افعل ذلك ولا كيدا إذا افعل ذلك وكرامة هذا خطاب مرضي معنى هذا الخطب واحد الإنسان بخطاب مزيان أو يكون واحد الخطاب فيه الغضب افعل ذلك ولا كيدا ألا أكيد كيدا ولا ولا ولا ولا هذا كذلك ماله من ذلك النوع الوجوب كذلك سمعا وطاعا عند الامتثال قل سمعا وطاعا عند الامتثال شحال هذه ذا الأبواب ستة فيها حمدا وشكرا لا كفرا عند النعمة واحد صبرا لا جزعا عند تذكر الشدة عجبا عند ظهور معجبين عند خطاب مرضي أو خطاب مغضوب عليه قل افعل ذلك وكرامة أو افعل ذلك ولا كيدا كذلك سمعا وطاعة سمعا وطاعة عند الامتثال هذه واش هنا باب الخبر لا باب الخبر هي المواضيع الخمسة عند المصنف واش هي باب الطلب لا باب الطلب هي المواضيع الأربعة هذا شيء يسمى باب الإنشاء لأن هذا الكلام يقال عندما تريد أن تنشئ شيئا معنى تريد أن تنشئ الحمد أو تريد الصبر أو تنشئ العجبة إلى آخره باين؟ باين هذا ينضبط هو مسموع ولكن تنضبطه شنو الضبط دياله؟ أن يكون دل على عامله دليل، معنى ماشي غير تحذفوها سيكون يدل عليه الدليل، هذا واحد. معنى هاد الشروط هذه لنضبط المسموع، هاد الشروط اللي نقوله واش للقياس أو لنضبط المسموع، هاد الذي يتحذف خص يكون دل عليه الدليل، هذا واحد. ثاني يكثر استعماله، خص يكون هذا يكون دائما موجود في اللغة العربية، يكثر استعماله بين الناس، هذا الثاني. الثالث يكون قصد الإنشاء، معنى ماشي يكون قصد الخبر، يعني يمكن أنت تقول حمدت الله هذا الخبر، شكرت الله هذا الخبر، ممكن يكون ممكن، لا خص يكون عند الإنشاء. ثم عند هذا الألفاظ خص يكون الشمع ما يفيه الاجتماع، مثلا نقول حمدا ماشي بوحده، لا حمدا وشكرا، ذيك صبرا ماشي بوحده، صبرا لا جزعا، هذاك اللي فعل ذلك وكرامة مثلا يكون مجتمع. شحال هذه الشروط؟ أربعة. هذه الشروط وست لنقيسة أو لنضبط المسموع، باش نضبطوا المسموع، هذا هو باب إنشاء. هذا الباب هذه فيها الحذف وجوبا، ولكن في باب السماع هي موضوعها هو باب الإنشاء، الشروط لتكون السماع مضبط سيكون دلت دليله، ويكثر الاستماع ويكثر الاستعمال، ثم قصد الإنشاء، ثم هذه الألفاظ فيما بينها تجمع، ما تكونش مثلا حمدا بوحدها شكرا صيفا قلبا مرطا، ماشي صبرا بوحدها لا صبرا مع جزعا، هذا هو، واضح؟ هذه الطريقة ديال الجمهور، أما الطريقة ديال الناضي عنده تفصيل آخر، هذه الطريقة شكون اللي استعملها؟ جمهور العلماء، أما الإمام الناضي يضبط هذه القضية بضابط آخر، شنو يقول؟ يقول هنا هذا المصدر ذنبينه، إذا كان نبين الفاعل، الفاعل مش نبينه، معنى لا نجيبوا المصدر وخصنا نبينوا الفاعل ديالو، هذا الفاعل اللي مش نبينه إما بالإضافة وإما بالجر ومجرور، أو يكون هذا المصدر نبينه المفعول، والمفعول باش نبينه أو بالإضافة، هنا يكون الحذف وجوبا، حينما نريد أن نبين المصدر شكون فعله؟ باش نبينه بطريقة الإضافة أو بطريقة الجر ومجرور، أو نريد بأن هذا المصدر ماشي شكون فعله هو مفعول به، المفعول نبينه أنه مفعول، باش غنبينه أيضا؟ صافي. شنو الأمثلة؟ مثلا تقول كتاب الله، إذا كتاب الله هذا مصدر محذوف وجوبا، هذا المصدر هذا مبين باش نبين؟ بالإضافة، الإضافة معنى هذا الكتاب كتبه الله، هذا الكتاب ضل هذا، ففاعله شكون؟ الله، ماشي الله مكتوب، لأن يعني الله كاتب، واش الله مكتوب ولا كاتب؟ كاتب. كذلك سنة الله، هل سنة الله واش السنة أثرت على الله أو الله هو اللي أثر في السنة؟ هذا هو فاعل، فاعل السنة هو الله، الذي فعل السنة هو الله، من إضافة المصدر للفاعل. كذلك كل وعد الله، هذا الوعد هذا بالنسبة لله الله فاعله، الله فاعل، من إضافة المصدر إلى الفاعل. كذلك صبغة الله، هذه كلمة صبغة الله مضافا بن المصدر مبين باش مبين، بالإضافة إلى الفاعل. حنانيك دواليك سعد، بحال هذه الأمور، هذه كلها من قبيل البيان بالفاعل، أو البيان بالجر والمجرور. سحقا لك، معنى سحقا أنت سحقت. كذلك بؤسا، أي البؤس وقع صدر منك، البؤس صدر منك، إذا سحقا لك، واش السحق وقع عليك ولا اتصلت بالسحق؟ كذلك البؤس، واش البؤس وقع عليك ولا انت اتصلت بالبؤس؟ هذا الإضافة كني وبيان الفاعل هذا، أو نبين المفعول، المفعول كذلك باش نبينه، وإما بالإضافة، بالإضافة ضربا هيقابي في القرآن، فضربا هيقابي حتى إذا فقدتموه، فضربا هيقابي، هيقابي هنا واش ضارب ولا مضروبة؟ مضروبة، هذا المفعول. كذلك سبحان الله، سبحان الله الله، واش مسبح ولا مسبح؟ مسبح. كذلك لبيك، فالله جل جلاله وهو الملبي أو الملبى، معناه هو المجاب لطاعته سبحانه عز وجل. سعديك، واش الله هو اللي فعل سعادة أو لا نحن نساعد الله؟ السعادة صدرت منا ووقعت على الله، من إضافة المصدر إلى المفعول. كذلك معاذ الله، لبيك سعديك معاذ الله، إذا معاذ الله سبحانه وتعالى مش مضافا للفاعل ولا المفعول؟ المفعول. كذلك كن حمدا لك وشكرا. اذا حمدا لك الجار مش واش فيه واش بين الفاعل والمفعول، لان الله محمود ولا فاعل ولا حامدنا. كذلك شاكر، والله شاكر ولا مشكور، هذا هو، هذا هو الضابط منه بالضابط. اذا غادي يشترط في هذا الحذف ان يكون المصدر مبينا، اما مبين بالفاعل او مبين بالمفعول، والبيان اما بالاضافه واما بالجر والمجرور. معنى الفاعل هذاك المصدر المضاف عليه هذاك هو الفاعل، والجر والمجرور هذاك هو الفاعل، معنى هو اللي صدر منه ذيك المصدر. ولكن المفعول يكون مضاف من المفعول. مثال واضح، مثلا كتاب الله، الكتاب واش الله مكتوب او الله كاتب؟ كاتب. سنة الله واش السنة وقعت على الله او السنة صدرت من الله؟ هذا مثلا شوف المفعول، المفعول ضربت نقابي، اذا ضربت نقابي واش النقاب مضروبه ولا ضاربه؟ هذا هذه هي الطريقه ذني الامام الغادي رضي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. هذا قول المصنف رحمه الله. والحذف حذف ما اتي بدلا من فعله كندا كالغندولا. اذا فهمنا هذا الشيء قول موضوع البيت هو ان المصدر اذا كان بدلا عن فعله يحذف. هذا شنو فيه؟ فيه باب الطلب، باب الانشاء، باب الخبر. باب الطلب في اربعه المواضع، في باب الامر، في باب النهي، في باب الدعاء، في باب الاستفهام. هذا النوع هذا تارة يكون قياسيا وتارة يكون سماعيا. يكون قياسيا بثلاثه شروط، اذا كان المصدر من لفظ الفعل وكان بلفظ النكره وبلفظ الافراد. في غير ذلك يكون مسموعا. هذا باب طلب. باب غيره اما الانشاء واما الخبر. الانشاء لم يكن في المصنف رحمه الله، وانما في باب السمع. هذاك السمع هي ديك المواضيع اللي ذكرناها، كذا كذا في باب النعمة، كذا كذا في تذكر الشدة، كذا كذا في باب كذا كذا كذا في باب كذا، ديك خمسة مواضيع ولا ستة. هذاك شنو يسمى انشاء مسموع. هذه الطريقة الجمهور. اما طريقة الامام الغادي لشرط اخر، هو ان يكون المصدر مبين، اما يبين فاعله او يبين مفعوله. يبين فاعله بالاضافه او الجمجمه، ويبين مفعوله كذلك بالاضافه او الجمجمه. هذا ما يتعلق بباب الانشاء وباب غندخلوا ان شاء الله باب الخبر. نعم مصادر مسموعه من قاعد دون باب الخبر. نعم مصادر مسموعه اش من قاعد دون باب الخبر ماشي يقول شيء. لا لأنه هو هنا الخبر، لأن غير الإنشاء ينقسم قسم. كيف فين هذا المثال؟ لا يعني حمدا وشكرا كما اللي كيف تدخله له الخبر. لا لكن بالخبر ما يكونش من ذيك الحالة، هذاك يكون الحالة جواز ماشي وجوب، لأن خصنا يكون باب الإنشاء. أما مثلا سمش تقول حمدا حمدت الله، مثلا ده الخبر واحد الإنسان يقول له أنا الحمد لله حمدت الله، شكرتك او شكرت الله انا تخبره، هذا اللي يكون من باب الجواز، هذا ماشي من باب الانشاء. يكون باب الانشاء يعني يقدر يكون حمدا وشكرا هي خبر. معنى انت تقول لواحد الانسان انا حمدت الله، انا شكرت الله، انا صبرت، لان هذه الامثله اللي ذكرنا خص يكون عندها باب الانشاء. اما ماشي نقول لواحد الانسان انا صابر، انا غنصبرت، ماشي ذا انشاء الصبر، لا انا اصبرت تخبرهم. واش يكون المقام هو هذا؟ لا ماشي المقام هو، خص يكون المقام هو تنشئ. مثلا انت بغيت تقول واحد الانسان ماشي مدحو، قل له انا حمدت فلانا الحمد، مدحت فلانا. هل مدحت فلانا مدحا؟ شو اسم هذا؟ لا هذا خبر، هذا ما له، هذا خبر. ولكن اذا قلت نعمه او كذا شو يسمى؟ واش تخبره بالمدح او تنشئ المدح؟ ما هو الفرق شيء المدح عاد اختاره من جديد. اما الخبر اللي يكون وقع تخبره به. لا الحمد لله وشكرا الاسهل وغير يعني تكمل بهم دخلوا باب الخبر. دخلوا باب الخبر ماشي باب الانشاء. يعني ملي جا واقع في الخبر قال يعني خمسه والاوليه قال مصادر مسموعه. ديك المصادر مسموعه يعني ديك هي الشروط ديالك، الشروط ديالك كامله دخلت باب الخبر. شكون هو؟ في الازهر. صحيح مفصلش. قال وقع في الطلب، اما وقع في الطلب. لا هو خص يفصل، لان هي باش تكون هي في الوجوب خص يكون عندها باب الانشاء. لما كانش عند الانشاء يكون عادي يعني الاخصى، لكن هي من قسم الخبر يكون من قسم الجواز اذا دل عليه الدليل. اما اذا كان من باب الانشاء عد يكون وجوبا، والفرق بين الخبر والانشاء. مثلا انا مش نقول لك باش تجي نهار دوما، نقول لشي واحد نقول له ديك الدوما شحال، نقول له بيعتوها. شوف بيعتوها، انا هذا الكلام بيعتوها هذا الدوما شنو يسمى هذا؟ لا لا بيعتوها انا دون خبر، انا من خبر، لا انا بيعتها. اذا الكلام كيف هذا؟ طبعا بيع لي هذه الظلمة، لا بيعتها لك، شنو يسمى؟ وهذا هو المقر، لان يعني انشق عاد اقترعنا الكلام. فما يكون الخبر يكون البيع وقع ثم الان نخبر به، اما الانشاء عاد وقعنا البيع. مثلا فلانه شنو عملت لها؟ قال لك زوجتها، هذا الكلام انا زوجتها شنو يسمى؟ انشاء. كذا كذا زوجني مثلا، لا انا زوجتها شنو يسمى؟ تشوف الفقير كيف يظهر، لان هذا الفرق اللي يظهر. هذا الكلام اذا كان حمدا شكرا، لان خاصه في ديك المقامه ايضا عند تذكر النعمه، لان ملي كنت تذكر النعمه شنو يقول؟ باب الانشاء. عند تذكر الشده باب الانشاء، عند ظهور معجب شنو يكون؟ باب الانشاء. لابد يكون المقام ديال الانشاء، لان ما كاينش حنا قيدناها عند كذا عند كذا عند كذا باش يكون المقام ديال الانشاء ظاهر، لا ما كاينش هذا ما يكونش المقام ديال الانشاء. نعم؟ الشرح جاوبوا عليه علاش ما تعرفش الشرح ولا ما يعني الطريقه التفسيريه. يعني خرج يعني ممكن يدخل الخبر، لان الخبر شنو معناه هو الخبر ولا ما الخبر؟ اي لان هنا حتى ماشي نطلقوا عليه خبر، الخبر من ناحيه الله ماشي من ناحيه المعنى، تسمينا خبر ماشي من باب الخبر، ولكن ماشي صدق المعنى ديال الخبر، لا بده يكون المقام ديال الانشاء. معنى من ناحيه الخبر جمله خبريه لفظها خبر، اما المعنى غير الانشاء. ثم قال المصنف رحمه الله: وما لتفصيل كإما منا عامله يحلف عين ما وعنا كذا مكرر. علاش مش بدي يتكلم دابا؟ على قسم الخبر. قسم الخبر شحال فيه؟ خمسة. الأول يكون في هذا المقام هذا للتفصيل، وهذا الخبر القياسي، هذا قسم خبري مقيس، وهو من الخبر المحض، ماشي من ديك الخبر أريد به الإنشاء بحال ديك اللي قلنا دابا، لا هذا خبر محض. هذا خبر محض في هذا الباب هذه غيكون وجوبا. اما اذا كان الخبر بحال اللي قلنا لك حمدا وشكرا حمدتك هو خبر، لا هذا يكون دخيل فينا، هذا الخبر اللي يكون وجوبا سيكون عنده هذه الابواب الخمسه، اللي ماشي خبر ماشي من هذه الابواب الخمسه اللي يدخل في ديك جواز ما يدخلش فيه. اما هذا اللي نتكلم عليه دابا سيكون لفظه خبر ولكن معناه انشاء. شنو هذاك عندك الازاد الصحيح هذاك؟ لا خضاري. شنو قال تسمى الخبر انشاء؟ وضعي خطينا المصدر الخبرية خمسة وعن أربعة منها قياسية هي مذكورة لقولي ومن لتفصيل هو واحد سماعي وهو هذا، وضابطه أن يدل على عامل دليل ويترسب له في كلامهم كهذه الأمثلة. وليش شنو قال فيها هو؟ ذلك حمدان كهذه الأمثلة ومثال الشيخ فالعامل في جميعها محدود وجوبا لكثرة دورانية. لا لا لا هو باش عبر عنا شنو قال فيها؟ مصدر الخبر، اخلاق مصدر الخبر. المراد بالخبر ما قابل الطلب. ماشي. اذا هنا مراد الخبر ما قبل الانشاء باش يدخل، لان عند تذكر النعمه تذكر ان يكون انشاء. هذيك تكون تنشئ ماشي تخبر، لا تنشئ. لان هو العباره هذيك ديال هذيك العباره اللي تصاوب انت. خذها غير الحمد لله خذ الحال هذيك. انا ما قلتش شي مغاصين. لان لك كان هذا لما كانش عند تذكر النعمه غادي يكون خبر. انا مش نقول لك احمد، نقول حمدت الله الحمد لله حمدت الله وشكرا الله، انا الخبر غير كذا. هذاك ما يكونش، هذاك اللي يكون من قوله هو وما لسوري دليل من التسع، يكون في باب الجواز او المنع، لما كانش عنده دليل ممنوع. اما هنا يكون في باب الانشاء، هو لفظ الخبر ولكن معنى خصو يكون انشاء. اما هذا اللي مشي وما لتفصيلين خبر محض، هذا شنو يسمى؟ خبر محض. لكن الخبر ماشي من هذا القسم هذا راه ما يكونش وجوبا يكون جواز. قال: وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عنا، معنى حيث عنا في ماكن، حيث عرض وطرأ في ماكن، المقام يكون للتفصيل. هنا المصنف كان بعض الشروط، ما الشروط هنا الواقعيه خمسه ثلاثه الشروط. الشرط الاول خصو يكون تفصيل العاقبه، الشرط الثاني كونه عاقبه جملتين، ثالثا الجمله تتقدم شحال هذا ثلاثه. بهذا الشروط هذا يكون حذف وجوب. اذا اولا ديال يكون وقعت العاقبه بغينا نفصلوا فيها، مثلا هذا المشركين قبطنا عندنا المشركين شنو عاقبه؟ إما نمنو وإما نفدي. ثم خص يكون تقدم الجملة، وخص يكون الكلام المفصل يكون جملة ما يكونش مفرد. شحال هذه الشروط؟ ثلاثة. فإما منن بعد وإما فداء حذف، فشد الوثاقة فإما منن فشد الوثاقة. هذا فشد الوثاقة هذا هو الجملة، هذه الجملة مقدمة مقدمة. فيني الغاية تفصيل إما منن وإما منن، هذاك إما هذاك هو الغاية، الغاية التفصيل. فإذا لم ضمن ثلاثة الشروط، شنو هاد الشروط ثلاثة؟ خصو تكون تقدمت الجملة هي فضربا رقابي، فشدوا فضربا رقابي، هذا شيء يسمى جملة. ثم الجملة المقام بالتفصيل يكون هي هذيك عاقبة جملة، خصو يكون تقدم عاقبة جملة وتقدمت الجملة، معنى ماشي مفرد وماشي مؤخرة. معنى يقدر يكون مفردا لحنا خص يكون جملة، وجملة ما خصهاش تكون خاص مقدمة، ثم خص يكون هذاك المصدر هو العاقبة بالتفصيل. هذا هو، هذا قول الإمام. وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا وعرض. هذا الموضوع الأول. شنو الموضوع الأول؟ باب التفصيل. هذا باب التفصيل بشروط ثلاثة: أن تتقدم الجملة، وأن تكون هذه الجملة التفصيل عاقبها، وأن يكون العاقبة التفصيل. تفصيل العاقبة عاقبة الجملة تقديم الجملة. ثم قال: كذا مكره وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين السند. كذا مكره وذو حصر شنو كذا مكرر؟ المصدر يكون مكرر سيغة سيغة. حصرا شنو يكون؟ إنما سيغة. ورد نائب فعلين، فين نائب فعلين؟ ديك سيغة، ديك سيغة ينوب عن تسيغ، وديك تسيغ خبر لاسم عين ماشي لمصدر. فين أنت أو لزيدون أو محمد؟ هذا هو الشعور. مكرر المعنى مكرر، كيف المصدر؟ في سيغان سيغان او ضربان ضربان او اكلان اكلان الى اخره. واحد او يكون لما كانش امكان يكون فيه الحظ بحال ايش؟ انما ضربان، انما سيغان، انما انما. ثم خصو يكون نائب فعلين، لان ديك سيغان بدل ديالاش تسيغ او تضريب او تاكل او تشرب. وهذاك الفعل هذاك اللي ماله خبر عن بن واش عن اسم معنى او اسم عينين؟ شنو اسم عينين؟ اسم ذات زيدون محمد وعمر. هذه باش نضبطوا الشروط. كونه عامله خبرا، معنى العامل خصو يكون خبرا هنا. هذا العامل اللي غيتحذف شنو خصو يكون؟ خبر. ثم المبتدا خصو يكون اسم عينين، ها الشرط الثاني. هذا الشرط مفهوم من المصنف فينو؟ هو نائب فعلين لاسم عينين مبتدا، هذاك الشرط. ثم التكرار، فينو التكرار؟ مكرر. أو لما كنت تذكر شي يقولون الحصر ذو حصر. ويقوم مقامهما، مقام ايش؟ مقام الحصر هو دخول الاستفهام. مثلا كنت تقول انت سيرا سيرا، مش تقول أأنت سيرا، أأنت ضربا، أأنت، مش يكون تما يدخل الاستفهام. أو يكون تما العطف أكلان وشربا، شوف أكلان وشربا، أو سيغان وجلوسا، أو سيغان وكذا، أو قعودا وكذا، يكون تما العرض. ثم خصو يكون استمر إلى الحال. مثلا أنت سيغو إلى لازلت تسيغو، ماشي ما انقطعش السير. سيغان أنت تسيغو إلى الآن، لازلت تسيغو. شحال هذا الشرط؟ أربعة. أربعة شروط. شنو الشرط الأول؟ كون عامله خبرا. الشرط الثاني كون مبتدا اسم عينين. الشرط الثالث سكرة، هذا كتسكرة إما التكرار وإما الحاصل. شوف إما التكرار وإما الحاصل. تكرار المصدر وإما واش لازم تكرار؟ لا إما تكرار. ثم هل التكرار أو الحاصل كاين الذي يقوم مقامهما ثم قامهما للاستفهام أو العطف. معنى هذو بأربعة كافيين واحد منهم مثلا إما الحصر وإما التكرار وإما الاستفهام وإما العطف. مثلا دي يمكن لي نقول أنت سيرا سيرا شنو عندي هذا؟ تكرار. أي إنما أنت سيرا شنو عندي؟ حصر. أأنت شنو عندي؟ الاستفهام. العطف أكلان وشربان أكلان وكذا كذا. ثم استمرار إلى الحال هذا الشرط الرابع. معنى استمرار أن يستمر قل أنت سير لا زال سائرا إلى الآن. هذا قول المصنف رحمه الله كذا مكرر والصورات ونائبة في الاسم العدد. وشنو السبب يكون هنا وجوبا؟ لأن لا ما عملنا شيء ديك سيرا العامل المحذوف غيتوهمنا أنت سير وهذا ما يمكنش يكون. يمكن هنا اذا بالضروره اذا ندعي بان الفعل محذوف باش يصح الخبر. واما مثلا انت سير يصح الخبر يصح الخبر ما يصحش ما يصح الخبر يعني مش يكون انت سير اخبرت بالمصدر عن العين هذا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. افهم اذا ما كانش المصدر ما كانش اسم العين اسم معنى انا يجوز امرك سير او يجوز هذا هذه امرك سير يجوز يجوز هذا. هذا قول المصنف رحمه الله كذا مقدس حضورنا أب. هذا الموضوع الثاني والثالث والرابع قرينا وما للتفصيل من غير الأول كذا مكرر وغير الثاني والحصين كذلك. ثم قال ومنه ما يدعونه مؤكدا نفسي أو متلا هذا فيه التأكيد فيه التأكيد وهذا ما نتوهموش هو القسم اللي كنا نقوله ضغمت وضغمت لأن هذا مؤكد للعامل هذا مؤكد مضمون الجملة واش حل حل فيما تقدم مؤكد للعامل وفي الحقيقة ماشي للعامل إن المصدر للعامل مثلا ضربته ضربا هذا الضرب اللي أكد الضرب المفهوم من ضربته أما هذا ما يكون شيء أكد العامل أو مضمون العامل شيء أكد الجملة اللي قبلها أكدوها هذه تنوع لنوعين إما مؤكدا لنفسه وإما مؤكدا لغيره ولهذا قال المصنف ومنه أي من المصدر الذي يجب حذفه ما يدعونه مؤكدا أمبل لنفسه أو مؤكدا لغيره إما يؤكد نفسه وإما يؤكد غيره فالمبتدا شكون المبتدا الذي يؤكد نفسه بحال ايش له علي ألف في المصدر هنا عرفا الكلمة عرفا تأكد عليها علي ألف لأن هذا المعنى ضلع صيغة مفهوم من هذه المادة هذه من هذه المادة معنى هذا الكلام هذا لا يحتمل إلا الصيغة وش يدل على شيء معنى آخر وهذا في يسمى مؤكد لنفسه فإذا كان الكلام الأول لا يحتمل إلا معنى المصدر ما يحتمل شيء غير المصدر شو يكون هذا؟ علاش؟ لأن المعنى ذو المصدر مفهومة من الجملة بذاتها ولا تحتمل غيرها لأن عالية لأن عالية فيها الإلزام معنى أنا أعترف لك بألفين هذه المعنى وهي ذيك عرفة هذا شو يقول له؟ مؤكد لنفسه شنو ضابط المؤكد لنفسه؟ أن يكون الجملة اللي قبل المصدر لا تحتمل إلا معنى المصدر ما عندها شيء احتمال آخر هذا اللي يسمى المؤكد لنفسه المؤكد لغيره الجملة الأولى يكون عندها احتمال باش تفهم المعنى باش يكون المصدر عنده فائدة معنى أدفع الوهمة وأدفع الاحتمال وأدفع المجاز هذا شيء يسمى حليش أنت أبني أنت ابني ابني أنت أنت ابني إذا كلمة أنت ابني أنت مبتدا ابني هذا أنت ابني يحتمل الحقيقة راك ولدي ويحتمل أنت حبني في العاطف والرحمة وكذا كذا إذا كلمة يحتمل إذا نجيبوا كلمة حقا باش نزولوا هذا الاحتمال لحقا أي حقيقة ماشي مجازا فإذا الجملة الأولى تحتمل معنيين يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز شنو الحقيقة؟ هو أنت ولدي بالصح ويحتمل المجاز أنت كولدي ما إذا نجيبوا كلمة حقا تزيل هذا هذا الشيء يسمى مؤكد لنفسه ولا غيره هذا نجوش فإذا هو هذا كلمة عرفا واش أكدت هذا ألف واش أكدت على المضمون ديالها المضمون ديالها كذلك أنت بني معنى نسبة المخاطب البنوة للمخاطب هذه واش أكدت أنت أو أبني أو للمضمون الجملة ثم قال كذا كانت تشبيه بعد الجملة كلمة كان مكدسة عبد الله هذا نيش لي يرجع. هذه لا بغيت تقول لي قرينها فيها المصدر المؤكد. هذا الشيء النوع اللي قريناه شنو؟ مثلا ندلل من قبيليه مثلا انت سيان شنو؟ المصدر المؤكد. هذه كلها من نوع المصدر المؤكد ولكن فيها البدليه، فيها البدل عن الفعل. الشيء اللي ماشي نلقاو المصدر النوعي دابا في المصدر المؤكد شنو كان القاعده فيه؟ لا يحذف، لا يحذف الا في هذيك المواضع، المواضيع الطلبية، المواضيع الإنشائية، المواضيع الخبرية. المواضيع الطلبية في 4، المواضيع الإنشائية في 5 ولا في 6، في المواضيع الخبرية في 5. في المواضيع الطلبية قياسية، مواضيع الخبرية قياسية، مواضيع الإنشائية سماعية. هذا استثناء، معنى استثناء في المؤكد في 5 3 المواضيع، في باب الطلب وجوبا وفي باب الإنشاء وجوبا إلا أنه مسموع، وفي باب الخبر قياسيان وهو انه قياسي. 5 الان ما مشي نرجعوش من باب المؤكد وانما غنجو من باب النوعي وغنسقطوا على باب العددي، معنى العددي باقي على اصله هو جواز الوجهين، هذا مش يكون وجوبا. قال المصنف كذاك ذو التشبيه بعد الجمله كلي بكاء لي بكاء لي بكاء بكاء ذات عضله. لي خبر مقدم، بكاء بكاء هذا مبتدا مؤخر، بكاء ذات عضله هنا نشي، هذا بكاء ذات عضله هذا هو المفعول، هذا هو مفعول مطلق. هذا واش من نوع التوكيد؟ لا، لان احنا قلنا البارح الضابط النوعي يكون بالاضافه، يكون بالهيئات، يكون بالصفات، يكون بيكون، هذا من نوع الاضافه، من نوع الاضافه. وماذا يفيد؟ يفيد التشبيه، لان المقام التشبيه. شوف قال المصنف كذاك ذو التشبيه، شنو كذاك التشبيه؟ اي المصدر الذي يفيد التشبيه. كيف خص يكون؟ بعد جمله كذلك، اي يحلف بعد جمله كذلك، معنى كذلك يحلف وجوبا. المثل لي بكاء، لي بكاء فعل شهيد بكاء، هذا بكاء اي ابكي، اي ابكي او ابكي، هنا عندنا شهيد في العامل فين محذوف؟ ابكي. هذا عنده الشروط، عنده الشروط 7 شروط. كاين الشروط اللي مفهومه بالتصريح وكاين مفهومه من المثال. الشرط الاول كونه مصدرا، فين بكاء ثم مصدر، ها واحد. الشرط الثاني مشعر بالحدوث، لان بكاء يشعر انه يبكي، معنى البكاء يتجدد باش يشعر بالحدوث، معنى أبكي بكاء أي بكاء يتجدد، يحدث ويتجدد، ماشي بكاء رسمي، لا يتجدد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني قصد به التشبيه، لأن بكاء نشبهه ببكاء كذا، المرأة اللي نزلت بها المصيبة، واش مطلق البكاء ولا في يشعر بالتشبيه؟ يشعر بالتشبيه. اش من شرط هذا؟ ثالث. الشرط الرابع خص يكون بعد جملة، ها لي بكاء تسمى جملة. 4 الشرط الخامس خص تكون مشتملة على الفاعل، بك لي، شكون اللي بكى؟ لي، بكاء لي. فإذا الجملة الأولى اشتملت على فاعل البكاء، شكون فاعل البكاء؟ المتكلم. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس وعلى معنى، لأن بكاء تسمى البكاء، لي بكاء فيها المعنى ديال البكاء، شحال هذو؟ 6. ثم ما فيهاش ما يصلح، لأن هاد لي بكاء ما يصلحش العمل هنايا، حتى لو بغينا نقولوا بكاء منصوب بكاء ما يصحش، حتى لو بغينا نقولوا مثلا بكاء منصوبة ببكاء ما يجوزناش، شحال هذي؟ 7 شروط. إذا كان هاد الشروط هذا يكون الحذف وجوبا. هاد الشروط كلها مفهومة مين؟ من التصريح ومن المثال، من اللي صرح بها، لأن التشبيه صرح به، بعد الجملة صرح بها، والباقي من مفهوم من المثال. أعيد الشروط. الشرط الأول كونه مصدر، فين مصدر؟ بكاء، هذاك بكاء ماشي بكاء الأولى، نحن الشيء الثاني بكاء ذات عضلة، هذاك هو المصدر. هذاك المصدر يشعر بالحدوث، لأن ما يقول أنت ذكاء الملوك، ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكاء الصحابة، ذكاء الحكماء، الحديد ذاك اللي يكون اصلي هذاك في اطني هذاك واش يتجدد او لا متقوق في هذاك هذاك غريزه هذاك حنا نتكلموا على اللي يتجدد لان البكاء اللي يتجدد ما غادي كيما غادي تسكت البكاء يتجدد هذا مش عامل الحل الشرط الثاني الشرط الثاني خصو يكون فيه المعنى التشبيه لان قال بكاء البنو كبكاء ذاتي عضله اي المراه اللي نزلت فيها المصيبه شحال هذه خصو يكون بعد جمله فين بعد جمله اللي كان بعد المبتدا والخبر هذاك خصو يكون ديك الجمله السابقه شملت على بال الفاعل لان بكاء العضله شكون بكى للمتكلم هذا البكاء صدر من المتكلم ثم مشتمل على معنى فين معنى لان البكاء ذات عضله راه لي بكاء ثم هذه الجمله هذه لي بكاء الا بغينا نقولوا هذا البكاء منصوب بكاء ليس حنا ما يصحش انا نقولوا عليه بين الشروط لا مثلا الشروط كلها مفهومه من المثال هذا نشوف المفاهيم مثلا اذا قلنا له يد يد اسد واش يدخل معنا هذا علاش لان يد اسد مثل ماشي المصدر حنا خصنا يكون المصدر له يد يد اسد واش يدخل معنا هذا علاش المصدر ما كاينش لا قلنا له ذكاء ذكاء الملوك وذكاء الحكماء هل ذكاء الحكماء او الملوك او الفطناء او كذا وكذا هنا المصدر لا المصدر كاين الذكاء كاين المصدر ولكن لم يشعر بالحدود لان يدل على ان غريزه هذا الشيء طبيعه فيه معروف ان الملوك يكونوا اذكياء طبيعه الملوك غالبا يكونوا اذكياء قليل في فرنسا الملك بل وخا ما يكونش قاري تنسب ولكن يكون ذكي لان الطبيعه هذه هي الطبيعه الطبيعه هذا الناس كيف يكونوا اذكياء فاذا هنا عندنا ذكاء ذكاء الحكماء ذكاء الفلاسفه ذكاء الملوك ما له هذا ذكاء ولكن يشعر بالحدوث يتجدد ولا رسمي هذا هذا دقوق في هذا غريزة الشرط الثاني الشرط الثالث وله صوت صوت حسن شوف وله صوت صوت حسن هل صوت حسن كاين مصدر كاين مصدر الصوت يتجدد لا يتجدد الصوت يتجدد ما غير يهضر ما يهضرش الصوت يتجدد ولكن كاين شي تشبيه خاصني نقول هذا صوت الحسن خاصني يكون كصوت الحمار كصوت كذا خاصني يكون هذا كاين شي تشبيه ولا ما كاينش ما كاينش ها فقد الشرط الثالث صوته صوت حمار صوت حمار كاين المصدر كاين كل شيء ولكن شنو فقد فقد الاولى ما تسماش جمله هو خصو يكون بعد جمله هنا صوته غير مفرد واش لي صوت او له صوت او ما تسماش لا تسمى مفرد خاصو يكون بعد جمله في قولنا هذا بكاء بكاء الثكلى شوف هذا بكاء بكاء هذا بكاء واش تسمى شي فاعل مع قبيل قلنا لي تسمى بينا شكون اللي يبكي احنا ما بيناش شكون اللي يبكي بينا الفاعل تسماش الفاعل له ضرب صوت الحمار شوف له ضرب صوت الحمار هذا ضرب صوت الحمار يدخل معنا علاش لان صوت الحمار المعنى ديالها ما كاينش في له ضرب خاصه يكون المعنى هذا المصدر موجوده في الجمله قبلها كاين تسمى ولا ما كاينش ما كاينش مثلا زيد يضرب ضرب الملوك زيد يضرب ضرب الملوك كل شيء موجود ولكن كلمه يضرب يصح تعمل ضربه يصح تعمل لان لك ضرب الملوك شكون غينصب يضرب ولكن بكاء ما يصحش يعمل في بكاء انا علاش ما يصحش لان اللي المصدر الذي يعمل خصو ينحل بالوا الفعل او ليكون بدل عن الفعل هذا ماشي من ديك النوع هذا لان المصدر الذي يعمل شنو خصو يكون ينحل بان الفعل هذا باتفاق او ان يكون بدلا عن الفعل هذا ماشي من ديك النوع هذا هذا من ديك المصدر اللي ما يعملش واش في مكان المصدر دي يعمل او لا بالشروط هذا اذا نصفقت فيها الشروط فاذا هنا لي بكاء هذا لا يصح ان يعمل واضح العباره هذا قول الامام رحمه الله كذا كدش به بعد الجمله كلي بكاء ملوك هذا نيش يرجع المصدر النوعي المصدر النوعي يجب حذفه لا في هذه الشروط هذا شحال عند الشروط سبعه الشروط المفاهيم ديالها هي اللي سمعناها هذا قول المصنف رحمه الله ثم الان مش تتكلم ان شاء الله على نفعل الله صلب. بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام نعم هذه توقع هذه ماشي احنا في باب الخبر دابا هذا بعد الكلام بوحدو دابا هذاك اللي كنا كنا الخبر ما يكون لا في المؤكد دابا ما بقيناش عندنا علاقه بهذا حنا دابا الان نتكلموا على المصدر النوعي كل الخبر ولا مثلا هذاك ما يكون نقسمه ما يكون في باب المؤكد. المؤكد عملنا في قسم الطباب، قسم الانشاء، قسم الخبر، هذاك في باب المؤكد، لان استثناء استثناءان، استثناء في باب المؤكد، استثناء في باب النوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله، لانه هو الامام المصنف اذكر قاعده واستثنى منها، ولكن ولد الناظم فهم من بابه بانه تناقض، يعني بابه ماشي تناقض، بابه ذكر المستثنيات، عمل القاعده واستثنى منها، معناه ما يذكر المؤكد استثنى منه. شنو استثنى منه؟ استثنى منه باب البدل، اي شو باب البدل. هذا البدل هذا اما في باب الخبر، واما في باب الانشاء، واما في باب الطلب، يعني كل هذا رجع للبدل، كل هذا يسمى البدل. علاش؟ لانما انما انت سيرا، انما انت سيرا، سيرا فيها البدل. هذه الامثله كل شيء يسمى فيها البدل، او لا فيها البدل. هذاك باب البدل من ناحيه الوجوه سيكون ثلاثه فيها، اما باب الطلبي بشروط كذا غيكون قياسي، فيه باب الانشائي يكون مسموع بضوابط، في باب الخبر يكون قياسي، هذه الخمسه. ثم نرجع للقسم الاخر، باب النوعي. باب النوعي يكون وجوبا، ماشي يكون مذكورا، لا يكون وجوبا، حلف وجوبا، فماله بهذا الشرط. باب التشبيه، باب التشبيه، باب التشبيه ماشي غير شرط، لا بغيت نقولوا هذاك موضوع، موضوع الحديث، لا عديناه موضوع الحديث نغسل ست شهور، ولكن لما حدينا شي موضوع شهور شحال غنعملوا؟ سبعة شهور، هذا ما يهمش يزيد. نعم ملالك. هذا اللي مثلا يقولنا انا سعديك تنشئ يا ربي انا انشئ مساعدتك مساعدتك، ديكم باب الانشاء. الاضافه الفاعل، لا الاضافه المفعول، معنى انا اساعدك. اي سعد حنانيك، انت الحنان صدر منك، ولكن مساعدتك المساعده وقعت عليك. حنانيك الحنان صدر منك، وسعديك المساعدة حال لبيك، لأن لبيك واش تلبية صدرت من الله ولا وقعت على الله؟ معنى أنا ألبي الله، معنى ألبي أنا أجيب دعوته، أو لا أنا أطيعه إطاعة بعد طاعة. حنانيك الحنان صدر منك، ولكن سعديك المساعدة وقعت عليك. قال المصنف رحمه الله: وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسم، يعني أن حذف العامل في المؤكد ممتنع. قال في شرح الكافية: لأن المصدر يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك. واعترضه ولده بدر الدين بما هو مذكور في شرحه، واعتراضه عليه متجه. وقد جاء حذف عامل المصدر المؤكد في نحوه. دابا هنايا المأكود بمشوخ صعب بالكلام ده الإمام المقري رحمه الله، اختصر بالكلام ديال الإمام ولد الناظم، ولهذا قال لك زعما الاعتراض ديالو عنده واجه. وقد جاء حذف عامل المصدر المؤكد في نحو زيد ضربا، أي يضرب ضربا، ولا لكن هذا زيد ضربا هذاك عند المصنف من باب الاستثناء. هذا هنا مثلا ما قلنا كذا مكرر حصل شيء يكون تما في الوجوب، فهمنا ماكش تكرر، ها؟ كل جواز. ولا إشكال في أن هذا مصدر مؤكد، لأنك لو أظهرت العامل فقلت زيد يضرب ضربا تعين كونه مؤكدا. ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: وفي سواه لدليل متسع، يعني أن سوى المؤكد وهو النوعي والمعدود يجوز فيه حذف عامله إذا دل عليه دليل، ولا خلاف في ذلك، كقولك لمن قال ما ضربت زيدا بل ضربتين، وبل ضربا شديدا. ومتسع ضربتين مثل العدد، وضرب شديد مثل النوعي. ومتسع اسم مفعول بمعنى المصدر، فهو اسم مصدر وتقديره اتساع، وهو مبتدأ خبره في سواه، وهو على حذف مضاف تقديره وفي حذف سواه، ولدليل متعلق بحذف المقدر بحذف المقدر، ويجوز أن يكون متعلقا بالاستقرار العامل في الخبر، أي واقع لدليل، ويجوز أن يكون متسع خبر مبتدأ محذوف، أي والحذف متسع فيه، فيكون على هذا متسع، فيكون على هذا متسع اسم مفعول، إلا أنه علم متعلقه وهو فيه. ولدليل متعلق بمتسع، ثم أشار إلى القسم الثالث فذكر أنه يجب حذف عامل المصدر، وفي ستة مواضع أشار إلى الأول منها بقوله والحذف يجب حذف عامل المصدر في ستة مواضع، فيه مشي وفي ستة، وفيه ستة مواضع أشار إلى الأول منها بقوله والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندل لذ كندلا، يعني أنه يعني ستة المواضيع واحد من باب النوعي وخاصة من باب المؤكد، يعني أنه يجب حذف عامل المصدر الآتي بدلا من فعله كقولك ضربا زيدا، وأشار بقوله كندلا إلى قول الشاعر على حين أدهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندلا ثعاليب، فندلا مصدر مصدر بدل من اللفظ بالفعل، وتقدير الندل ومعنى الندل الخطف، ومعنى الندل الخطف، وزريق وزريق اسم رجل وهو منادى على حذف حرف النداء، والمال مفعول بندلا، وقوله وزريق أولا فيها الترخيم زريق ما فيهاش الترخيم زيد، وزريق اسم رجل وهو منادى على حذف حرف النداء، والمال مفعول بندلا، وقوله مع آت على حذف الموصوف تقديره مع مصدر آت، وبدلا منصوب على الحال من الضمير المستتر في آت، ومن فعله متعلق ببدلا، وكندلا في موضع الحال من فاعل آت، واللذ لغة في الذي وصلته كندلا أو كندل، وكندلا وهو فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، ووقف عليها بالألف، ثم أشار إلى الموضع الثاني بقوله ومن لتفصل كإما من عمله يحذف حيث عن، يعني أن المصدر إذا أتي به في تفصيل وجب حذف عامله، وأشار بقوله كإما من إلى قول الله عز وجل فإما من بعد وإما فداء، وهو تفصيل لعاقبة ما قبله وهو قوله عز وجل فشدوا الوثاق، وما موصولة واقعة على المصدر، ولتفصيل صلته، وكإما في موضع الحال وعامله مبتدأ وخبره يحذف، والجملة في موضع الخبر لما وحيث متعلق بيحذف، ومعنى عنا عرض، ثم أشار إلى الموضع الثالث بقوله كذا مكرر وذو حص ورد نائب فعل الاسم عين للسند، أي يجب حذف عامل المصدر إذا ناب المصدر عن خبر اسم عين بتكرير نحو زيد سيرا سيرا، أو بحصر نحو إنما أنت سيرا، واحترز باسم العين باسم المعنى نحو أمرك سير، فإن المصدر فيه مرفوع ومكرر مبتدأ وخبره كذا، وذو حصر معطوف على المبتدأ وورد في موضع الصفة لمكرر، وذو حصر معا في موضع الصفة لمكرر وذي حصر معا، وكان حقه أن يقول وردا، ونائب فعل حال من فاعل وردا، والسند في موضع الصفة لمكرر وكان حقه أن يقول، ونائب فعل والسند، لأن كلا المصدرين يلدان مستندين ونائبين عن فعل، ولكنه أفرد على معنى ما ذكر، ونظيره قولهم هو أحسن الفتيان وأجمله، ثم أشار إلى الرابع والخامس بقوله ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدا نحو له علي ألف عرفة، والثاني كابن أنت حقا صرفا، أي ومن المصدر الواجب حذف عامله ما الواجب حذف عامله المصدر الواجبي حذف الفاعل بالواجب اسمه فاعل هذاك عنده الفاعل ديالو، الواجب حذف عامله ما يسميه النحويون مؤكدا لنفسه او غيره، ثم مثل الاول بقوله فالمبتدا نحو له علي، معنى المبتدا القسم الاول اي في القسم الاول من المؤكد وهو المؤكد لنفسه، مثاله علي الف عرفه اي اعترافا، وإنما سمي مؤكداً لنفسه لأنه واقع بعد جملة هي نص في معنى، فله علي ألف هو نفس الاعتراف، ومثل للثاني بقوله والثاني كابن أنت حقاً صرفا، أي والقسم الثاني من المؤكد، مثاله ابن أنت حقاً صرفا، وإنما سمي مؤكداً لغيره لأنه واقع بعد جملة صارت به نصاً في معناه، وبيانه أن قولك أنت ابني يحتمل الحقيقة والمجازة، على أن المراد أنت مثل ابني فلما ذكر المصدر ارتفع به المجاز المحتمل وتعينت الحقيقة والعامل في هذين النوعين افعل واجب الحذف تقديره أحق في إن كان المبتدأ وغير المتكلم أفعاله وحق لي إن كان متكلما أفعاله مضارع مثلا والعامل في هذين النوعين أفعل واجب الحذف تقديره أحق إن كان المبتدأ وغير المتكلم وحق لي إن كان متكلما أحق إن كان أحق وحق حقني حق وإن كان متكلما وفهم من قوله مؤكدا أنه واجب التأخير عن الجملة لأن المؤكد بعد المؤكد وما مبتدأ واقعة على المصدر وخبرها منه وصلتها يدعونه والهاء مفعول أول بيدعونه وهي رابطة بين الصلة والموصول ومؤكدا مفعول ثاني والواو عائدة على النحويين ولنفسه متعلق بمؤكدا أو غيره معطوف عليه وباقي إعراب البيت واضح ثم أشار إلى الموضع السادس بقوله كذك ذو التشبيه بعد جملة كذب كان بكاء ذات عضلة يعني أنه يجب حذف عامل المصدر أيضا إذا أتي به بعد الجملة على وجه التشبيه وذلك بخمسة شروط الأول أن يكون بعد جملة وقد صرح بهذا الشرط في قوله بعد جملة واحترز به من الواقع بعد مفرد نحو صوته صوت حمار فلا يجوز نصبه الثاني أن تكون حاوية لمعناه الثالث أن تكون مشتملة على فاعله الرابع أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل الخامس أن يكون المصدر مشعلا بالحدوث وإنما لم يصرح الناظم بباقي الشروط لأنها مستفادة من المثال وهو قوله كلي بكاء بكاء ذات عضلة فالجملة مشتملة على معنى المصدر وهو بكاء وعلى فاعله وهو الباء من لي وليس في المصدر وهو الياء من لي وش الباء لي بي مستملي بي وهو الياء من لي وليس في المصدر الذي اشتملت عليه وهو بكاء وليس في المصدر الذي اشتملت عليه وهو بكاء صلاحية للعمل لأنه ليس نائما عن الفعل ولا مقدرا لأنو الفعل وبكاء مشعر بالحدوث فعلى هذا يكون المثال متمما للحكم والشروط وذو التشبيه مبتدأ خبره كذاك وبعد في موضع الحال من ذو والبكاء يمد ويقصر وقد استعمله المكود يعمل خمسة الشروط مثلا مصدر ذو التشبيه هما جوج هذا عند الموضوع للبحث معنى المصدر والتشبيه يشغل في خمسة شروط عمل المحل للبحث شنو هو هذاك ما عندناش احنا قبل باش عملنا السبعة عملنا المصدر وعملنا التشبيه باش احترازا اذا لم يكن مصدر واحترازا اذا لم يكن تشبيه وقد استعمله في المثال بالوجهين وذات عضلة هي التي تمنع من النكاح والعامل في المصدر في هذا النوع واجب الحذف والتقدير أبكي مقال المفعول له